قوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أعلموا من القرآن وجوب الأمانة وأهميتها، وكذلك أعلموا من السنة ما به أمر بأداء الأمانة وتحذير من الخيانة، وأن الخيانة من صفات المنافقين. المنافق من صفته وإذا اؤتمن خان. هكذا الحديث الثاني يقول حدثنا عن رفع الأمانة، أي النزيه من القلوب رفع الأمانة. هكذا ينام الرجل النومة فتطلب الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. هكذا قبض الأمانة قبض معنوي ليس قبضا حسيا، وأثرها الذي يبقى أثر قليل مثل أثر الوقت. الإنسان إذا عمل مثلا بيده مثل الذي يجر الحبال أو يحمل الحصى ونحو ذلك، يكون في كفه وفي أصابعه مثل الأثر، أثر ذلك العمل الشديد يسمى الوقت. وكتت هذه الحجر الحصى في كفي كذا وكذا، يعني نفطت ونحو ذلك. هذا ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل شبهه بجمر دحرجته على رجله فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. أحيانا المجل يكون من آثار الحرارة، إذا أصابت اليد الإنسان جمرة أو نحوها خرج بها مثل الأورام من آثار تلك الجمرة. إذا فقعته لم يكن فيه دم ولم يكن فيه ماء إلا قليل، تراه منتبرا يعني قد تورم. كذلك دهرجته على رجلك، دهرجته بالجمر يكون له اثر فينتبر، يعني يتورم قليلا. هذا اثر المجل، تجر من دهرجته على رجلك فتراه منتبرا بعدما ينفط نفط يعني تورم وليس فيه شيء. يقول فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه. يتبايعون بمعنى انها كل منهم لا يبالي ان يغش في ما يبيعه. هكذا الامانه تكون على في المبايعات على البائع وعلى المشتري. فالبائع لا يجوز له ان يغش، اذا غش فان ذلك خيانه للامانه. فاذا اخفى العيوب اعتبر غاشا مخفيا للامانه غير عامل بها، ايا كان العيوب في المواشي او ما اشبهها، او العيوب في الاطعمه اذا اخفى العيبه في الطعام او في اللحم او نحو ذلك او في الاقمشه. كذلك اذا زاد في ثمن المبيع اغتنم جهاله المشتري وسذاجته وزاد عليه الذين يماكسون ويعرفون السلاح يبيعهم رخيصا، وهذا يضاعف عليه الثمن لجهالته، يكون هذا ايضا من الغش، ويكون هذا من ترك الامانه. هذا بالنسبه للبائع، وما اكثر ذلك. كذلك المشتري، المشتري ايضا يلزمه اداء الامانه، ولا يجوز له المخادعه. اذا مثلا علمت بان هذه السلعه قد ارتفع ثمنها، فلا تقل للبائع انها رخيصه، بانها رخيصه وانت تعلم انها قد ارتفعت، فيكون ذلك من غير من الغش وعدم الامانه. والصور لذلك كثيره. كذلك ايضا تحمل الدين، هكذا يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يصبحون يتبايعون ولا أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، رجل واحد في قبيلة ما فيها إلا رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أرغفه، ما أهجمه، ما أجلده، يمدحونه، ومع ذلك ليس في قلبه مثقال خردلة من إيمان، إنما هو غشاش وخداع، ولو كان جلدا، ولو كان آكلا، ولو كان ظريفا، ولكن قلبه مطمئن، ليس مطمئنا بالإيمان. ثم يقول حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان، يعني في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين، لا أبالي أيكم بايعت، يعني أبيعه بدين، فإن كان مسلما رده علي الإسلام، لأنه يشعر بأنه مسؤول عن الإسلام يقتضي أداء الأمانات وأداء الحقوق، وإن كان نصرانيا رده علي سعيه أي سبيله. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني جاء وقت لا يبايع إلا من هم من أهل الاختصاص ونحوهم. حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، وأخبرني حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد الله بن عمر، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه، ثم بيتوا على أعماله. هكذا والعقاب منه. إذا أنزل الله تعالى العذاب، إذا أنزل العذاب على قوم، سواء كان ذلك العذاب مرضا أو قتلا أو تسلط عدو أو قحطا وجذا أو فقرا وفاقة أو جوعا وجهدا أو نحو ذلك، فإن هذا العذاب يعمهم. ثم إذا ماتوا وهم على ذلك بعثهم الله تعالى على نياتهم وعلى أعمالهم، ففي الآخرة يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، وأما في الدنيا فإن العذاب يعمهم، يعم الصالح والطالح. وهذا يحث المسلمين على أن يأخذوا على أيدي السفهاء، وأن لا يبقى فيهم من هو مفسد. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليت المكان. هكذا يكون هذا في الفتن، الفتن التي يصل أثرها إلى العذاب، المعنى أنه يمر أو يحدث زمان تهدف فتن عذاب وشدة وفقر وسجن وجلد وتعذيب وأضرار شديدة تكون عامة لكثير من البلاد، فالذين يتوفون فيها يجدون راحة يريحهم الله من ذلك الألم وتلك الفتن وذلك الألم وتلك الشدة وتسلط الأعداء ونحو ذلك، والأحياء يتمنون أنهم قد ماتوا، يا ليتني مت قبل هذا، كما ذكر الله عن مريم، مع أن تمني الموت لا يجوز، لا يتمني أن أحدكم موتا لبر نزل به، ولكن خوف الفتن يقول نحن الآن في ألف، إما فتنة دنيوية وإما فتنة أخروية، نلقى من يفتننا من يعذبنا على إيماننا وعلى صلاتنا وعلى عباداتنا وعلى أعمالنا الصالحة وعلى أحوالنا، يتهمنا بالتهم أننا ثوريون، أننا إرهابيون مثلا، أننا كذا وكذا، فيعذبوننا، يسكنون ويجلدون ويشربون ونحو ذلك، يا ليتنا قد متنا واسترحنا من هذه الفتن. أو كذلك عذاب من الله تعالى، جوع وجهد وفقر وفاقة ونحو ذلك يلاقون الآلام، فيتمنون أيضا أنهم ماتوا. يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، أي يا ليتني قد مت ودفنت مكان هذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اول وساط الساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. هذا ايضا من مقدمات الساعه، رجل يخرج من قحطان، العرب ينقسمون إلى قسمين، قسم من ذرية قحطان الذي